سورة لقمان سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك الآيات العظيمة الرفيعة المكانة السامية الرتبة، آيات الكتاب ذي الحكمة البالغة في ألفاظه ومعانيه، علامات دالات على كونها منزلات من عند الله العليم الحكيم، والذي يجب على المؤمنين تدوينه بالكتابة وجعله بين الناس كتابا محررا يرجعون إليه، محميا من التحريف والتغيير بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل، هدى ورحمة للمحسنين. هذه الآيات حال كونها هدى ودلالة على الحق والرشد ورحمة شاملة لأهل مرتبة الإحسان، لأنهم يتلونها ويتدبرونها ويعملون بما جاء فيها من هدى. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المحسنون هم المتصفون بالأوصاف الثلاثة: الأول الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها، الوصف الثاني ينفقون من أموالهم في وجوه الخير التي أمر الله بالإنفاق فيها، الوصف الثالث هم بالبعث والجزاء يوقنون يقينا كاملا. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف الثلاثة متمكنون من الهدى الذي جاءهم من ربه، وأولئك هم دون غيرهم الفائزون في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وفريق من الناس من يبذل مالا ليستمتع بالحديث الذي يلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته، ليضل غيره عن دين الله وسماع القرآن، ويتخذ لذلك وسائل شتى من الملهيات والمسليات السمعية والبصرية وغيرها، فيملأ بها أوقات الذين يريد إضلاله، ويستنفد بها طاقاتهم الفكرية والنفسية والجسدية. يفعل ذلك عن جهل، ولو عقل هؤلاء لسعوا فيما فيه فائدتهم ومنفعتهم العاجلة أو الآجلة. ويتخذ هذا الفريق خطة أخرى لتبرير عدم استجابته للحق ولصد غيره عن اتباعه، وهي خطة الهزء والسخرية، ويجعل سبيل الله الموصلة إلى السعادة الأبدية شيئا مهزوءا به. أولئك البعداء المنحدرون في اتجاه الدرك الأسفل لهم عذاب يهينهم ويذلهم. ولهو الحديث الغناء كما قال العلماء، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى على هذا الضال آيات القرآن أدبر ونأى عنها جسديا أو نفسيا، مترفعا عنها بشدة، لا يعبأ بها ولا يرفع لها رأسا، يشبه حاله في نفوره النفسي عن آيات الله حال من لم يسمعها، كأن في أذنيه صمما وثقلا شديدا مانعا عن السمع. فبشره أيها المؤمن متهكما به بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة وعملوا الصالحات التي تعبر تعبيرا عمليا عن صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي، إن هؤلاء المؤمنين لهم بفضل الله ورحمته جنات النعيم المقيم يوم الدين، حالة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا بلا نهاية، وعدهم الله ذلك وعدا وحقه حقا، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، وهو القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع كل شيء في الموضع الملائم ويقدر ويقضي على أكمل وجه وأحسنه وأتقنه. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. من آيات الله في كونه الدالات على قدرته العظيمة وحكمته البالغة أربع آيات ظاهرات. الأولى: خلق الله السماوات ورفعها بغير عمد تراها العيون، لكنها جاذبيات هي بمثابة عمد ذات قدرات تحدد مواقع السماوات السبع وكل شيء فيها، فلا تتحرك إلا بنظام رباني يمنعها من التصادم ما لم يقض الله بشيء من ذلك. الآية الثانية: ألقى الله في الأرض جبالا ثوابت راسيا منع أن تتحرك بكم الأرض وتضطرب. والآية الثالثة: نشر في الأرض وفرق من كل جنس ونوع وصنف مما خلق من الدواب. والآية الرابعة: أنزلنا من السحاب مطرا فأنبتنا به في الأرض من كل صنف من أصناف الزروع والأشجار والثمرات. كريم جامع للصفات النافعات المحمودات بالنسبة إلى صنفه، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا الذي ذكرت مما ترون أيها المشركون من الظاهرات الكونية الأربع، هذا الذي ذكرته من ذلك هو من آثار خلق الله، فأروني أيها المشركون بمشاهدة حسية أو بدليل عقلي في رؤية ذهنية فكرية، أروني ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. إنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن شيئا من الكون من خلق آلهتهم، بل المشركون في ضلال عن الحق جلي واضح. خلق الله السماوات مرفوعة بغير أعمدة ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم وبث فوق الأرض أنواع الحيوان وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب. هذا المذكور خلق الله، فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين من دونه ممن ومما تعبدونهم من دون الله بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ومن فوائد الآية: طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، تحريم كل ما يصد عن صراط المستقيم من قول أو عمل. التكبر مانع من اتباع الحق. انفراد الله بالخلق وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ونقسم مؤكدين لكم أننا آتينا لقمان العلم والعمل والإصابة في الأمور، وقلنا له اشكر لله، ومن يشكر الله بالإيمان والحمد والطاعة والعمل بمراضيه فإنما يعود نفع شكره عليه، لأن الله يجزيه على شكره ثوابا عظيما. ومن لم يشكر الله بالإيمان والحمد والطاعة والعمل بمراضيه يعود عليه وبال كفره، والله غني بذاته غير محتاج إلى شكر الشاكرين، محمود من كل شيء في الوجود. فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي آيات كتاب الله، ضع نصيحة لقمان لابنه وهو ينصحه نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة. يا بني القريب من قلبي الحبيب لي، لا تجعل لله في اعتقادك أو عملك شريكا له في ربوبيته لكونه أو في إلهيته، لأن التسوية بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها ظلم عظيم، بوضع العبادة في غير موضعها. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ونصحنا الإنسان نصحا مؤكدا مؤكدا بعهد، نصحناه هذا النصح أن يبر والديه ويحسن إليهما ويطيع أمرهما في المعروف ويجعل أمه أوفر نصيبا. حملته أمه حمل ضعف في حالتها النفسية على ضعف في قواها الجسدية، ثم بعد آلام الوضع ومتاعب النفاس تعاني الأم من متاعب الإرضاع والتربية، ويكون فطامه عن الرضاع في مدة سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة الفضلى. وقلنا له اشكر لله على نعمه التي لا تحصى بعبادته والتقرب إليه بمراضيه، واشكر لوالديك على ما تحمل وما قدم في تنشئتهما وتربيتهما من عطاءات كثيرة، إلي وحدي المرجع للحساب والجزاء، فأثيب على الشكر وأعاقب على الجحود والكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن اشتد عليك بالطلب أيها الابن المؤمن مكرهين لك على أن تشرك بي شركا ما لا تعلم أنه يستحق العبادة، فلا تستجب له ما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووافقهما في أمور الدنيا مصاحبة حسنة، وقدم لهما معروفا كمال وتكريم وخدمة، واتبع في مسيرتك في حياتك سبيل المؤمنين، لأنهم هم الذين رجعوا إلي بالإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، ثم إلي بعد رحلة الامتحان في الدنيا، وبعد موتكم إلي رجوعكم، ومكان رجوعكم وزمانه، فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر لأجازيكم عليه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني القريب من قلبي والحبيب لي، إن الغائبة عند الخلائق إن كانت في الصغر قدر حبة من خردل، فتكن هذه الغائبة الخفية مع صغرها في باطن صخرة أو في مكان ما من السماوات أو في مكان ما من باطن الأرض يأتي بها الله من مكانها التي هي فيه، لأنه عالم بها قادر على استخراجها. إن الله لطيف يجري تدابيره وأفعاله برفق تام، ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود خلقا وإمدادا وعلما وتصاريف، عليم علما كاملا شاملا بكل ظواهر الأشياء وبواطنها، علم حضور وشهود وتدبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني القريب من قلبي والحبيب لي، إني أوصيك بهذه الوصايا الثمانية بعد أن أوصيتك بعهد مؤكد مشدد ألا تشرك بالله. الوصية الأولى: أد الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها. الوصية الثانية: وأمر بالمعروف الذي يعرفه الشرع والعقل. الوصية الثالثة: انهى عن المنكر الذي ينكره الشرع والعقل. الوصية الرابعة: وسيصيبك أبا من الذين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فاصبر على ما أصاب، إن ذلك الصبر على ما يصيب القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إرادة قوية رفيعة هي من مستوى العزم الذي يدفع أصحابه إلى تنفيذ ما يريدون مما يرضي الله جل وعلا، ولو اقترن به تحمل أشد الصعوبات وتحمل أعظم الآلام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الوصية الخامسة: ولا تتكبر فتحقر الناس وتعرض بوجهك عنهم إذا كلموك كما يفعل أهل الكبر. الوصية السادسة: ولا تمشي في الأرض مختالا متبخترا في مشيته، إن الله لا يحب كل مختال في مشيه مستكبر على الناس بإعراضه عنهم، مبالغ في الفخر على الناس بنفسه أو بما آتاه الله من قوة أو مال أو نسب أو جاه أو ذكاء أو جمال وجه وحسن طلعة. ومن لا يحبه الله فإنه يعرض نفسه لعقاب، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الوصية السابعة: ولتكن في مشيتك متوسطا بين الإسراع والتأني في سكينة ووقار. الوصية الثامنة: واخفض من صوتك بقدر حاجة المستمعين، إن رفع الصوت دون حاجة إلى رفعه من صفات الحمير، فلا تكن يا بني متصفا بصفة هي من صفات الحمير التي تنهق فترفع أصواتها المنكرة، إن أقبح الأصوات وأكثرها تنفيرا للأسماع لصوت الحمير. يا بني إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد أو كانت في أي مكان من السماوات أو في الأرض فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بهم لا يخفى عليه من أمورهم شيء. يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل الوجوه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك. إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله فلا خيرة لك فيه. ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا ولا تمشي فوق الأرض مختالا متكبرا. إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم لا يشكر الله عليها بل يبغضه. وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار. واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي. إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها. فوائد من الآيات: نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم والنصيحة والتوجيه. البر بالأبوين خاصة الأم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دقة الحساب يوم القيامة. شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجمعي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أيها الصالحون لمثل هذا الخطاب رؤية فكرية وبصرية أن الله دلل لكم بتقديره وقضائه جميع ما في السماوات وما في الأرض وأتم وأكمل ووسع عليكم أيها الناس نعمه الكثيرة التي لا تستطيعون عدها وإحصاءها. حالة كون هذه النعم ظاهرة مشهودة لكم وباطنة لا تشاهدونها بأبصاركم. ويوجد فريق من الناس كفار بربهم على الرغم من كل البراهين والأدلة العقلية والآيات الكونية الدالات على ربوبية الله ووحدانيته. وهؤلاء الكفرة يجادلون في وحدانية الله وعظيم قدرته وسامي حكمته بغير برهان عقلي مستند إلى مقدمات عقلية ولا علم تجريبي ناتج عن تجارب متكررة ولا علم خبري آت عن طريق كتاب منير الدلالات صحيح الثبوت. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهؤلاء الكفرة المشركين المقلدين لآبائهم اتبعوا ما أنزل الله من حقائق إيمانية وشرائع وأحكام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم ذلك قالوا لا نتبع ما تدعوننا إليه بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد شركية. أي يعاندون مصرين على اتباع آبائهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب النار المستعرة يوم الدين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يكن منقادا في رحلة امتحانه في هذه الحياة الدنيا لأوامر الله ونواهيه من قبل وجهه طائعا مختارا، والحال أنه محسن عبادته وطاعته لربه، فقد اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه، ويرتقي بسببه إلى أعلى المراتب والغايات في جنات النعيم، وإلى الله وحده مصير جميع الأمور، ويجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء والاختبار بفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يوم الدين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر من قومك فلم يستجب لدعوتك فلا يحزنك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، فلا يحزنك جحوده وإعراضه، إلينا وحدنا مرجع هؤلاء يوم القيامة فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الحياة الدنيا، ثم نجازيهم عليه ونكشف ما كانوا يضمرون ويكتمون في صدورهم من سرائر، إن الله عليم بما تكنه صدورهم، لا يخفى عليه سرهم وعلانيتهم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نعطيهم مما يحبون من متاعات الحياة الدنيا متاعا قليلا في مقداره بالنسبة إلى نعيم الآخرة، وقليلا في زمنه بالنسبة إلى الخلود الأبدي يوم الدين. ثم بعد البعث والحساب نلجئهم بالجبر دون أن يكون لهم اختيار إلى عذاب شديد الإيلام في جهنم وبئس القرار، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ونؤكد لك أيها الداعي إلى الله وإلى وحدانيته في ربوبيته وإلهيته، لئن سألت المشركين بالله في حوار جدلي من خلق السماوات والأرض ليقولن بتلقائية حاضرة في أذهانهم دون إبطاء، الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فإذا أقروا بهذه الحقيقة فقل لهم الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناء، وأن لا يعبد معه غيره، بل أكثرهم لا يستعملون ما وهبهم ربهم من موازين عقلية وفكرية لإدراك أن الخالق الرب لا يمكن أن يشاركه أحد في تصاريفه وهيمنته بصفات ربوبيته على شيء مما هو خلقه وملكه. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. بما أنكم تؤمنون بأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، فاعلموا أن لله سبحانه ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا. إن الله هو الغني بذاته وصفاته الأزلية عن أن يتخذ شركاء له تعينونه في تدبير أمور كونه، وله كمال الصفات وهو بذلك محمود، ينطق بحمده كل شيء في كونه، وهو سبحانه حامد يحمد من يستحق الحمد والثناء من عباده. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن أشجار الأرض كلها قطعت أقلام والبحر الغامر لمعظم سطح الأرض كان مدادا لكتابة كلمات الله، وهذا البحر يمده بعد نفاده سبعة أبحر والخلائق يكتبون بتلك الأقلام مستمدين مداد أقلامهم من البحور الثمانية لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد، وما نفدت كلمات الله لأنها لا نهاية لها. إن الله قوي لا يعجزه شيء، حكيم في اختياراته كلها، ومنها حكمته في اختيار الكلمات الدالات على كل معلوم له سبحانه مهما دق وصغر، فلا تختلط معلومة بأخرى ولا تشتبه كلمة بأخرى شبيهة بها. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم إلى الحياة بعد الموت جميعا في وقت واحد، ما ذلك بالنسبة إلى قدرة الله إلا مثل خلق نفس واحدة وبعثها، لا يتعذر عليه شيء. إن الله سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم الظاهرة والباطنة لا تخفى عليه خافية. ومن فوائد الآيات البينة نعم الله تعالى وسيلة لشكره والإيمان به لا وسيلة للكفر به تعالى. خطر التقليد الأعمى خاصة في أمور الاعتقاد، أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته، عدم تناهي كلمات الله جل وعلا، قدرة الله على خلق الناس وبعثهم. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم تفكر أيها المكلف حتى ترى رؤية علمية مشابهة للرؤية البصرية هذه الآيات الكونية الثلاث؟ الآية الكونية الأولى أن الله يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب الليل عند تتابع حالات الشروق، ويدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئا فشيئا، فتتابع ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب. والآية الكونية الثانية ذلل الشمس والقمر لمنافع العباد ومصالحهم وضروريات حياتهم، كل من الشمس والقمر يجري إلى بلوغ غاية الزمن المحدد له في علم الله تعالى، إذ يتوقف عنده جريانهما، وأن الله بما تعملون وتدبرون سرا من مكر وكيد ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خبير لا يخفى عليه شيء. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الذي ذكرناه بيانا إقناعيا برهانيا للمشركين بسبب أن الله هو الإله الحق المستحق وحده للعباد، وبسبب أن ما يدعون من دون الله هو الباطل الذي لا يستحق العباد، وبسبب أن الله هو العلي في ذاته العلي في صفاته، له الصفات العليا والأسماء الحسنى، الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته الذي ليس كمثله شيء. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تفكر حتى ترى رؤية علمية أيها المتلقي لخطاب ربك إلى هذه الآية الكونية الثالثة، آية السفن والمراكب التي تجري في البحر مصحوبة بإحسان الله وآثار رحمة، ليريكم أيها الناس بعض عجائب آياته. إن في ذلك الذي دلت عليه ظاهرة جري السفن في البحر لدلالات كثيرات لكل صابر صبرا كثيرا وشاكر شكرا كثيرا عظيما، يتوصل من خلال التفكر إلى معرفة أفضل الأسباب الصناعية لتسيير الفلك تسييرا يغلب فيه الأمن من عوارض الهلاك، ولا يتوصل إلى ذلك الهدف العلمي إلا كل صبار في بحوثه العلمية، ويدرك المتفكر عظمة إتقان الله لكل ما خلق في كونه، ووافر إنعامه على عباده وخلقه، وواسع رحمته بهم، فيزيد من طاعة الله والتقرب إليه ليكون شكورا لله جل وعلا. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا ركب الناس في السفن وعلتهم الأمواج كالجبال والسحب ابتهلوا إلى الله بالدعاء وترك كل ما عداه، فلما أسكن الله البحر وهيأ لهم وسائل النجاة ونجاهم من تلك الشدة إلى البر آمنين، فقسم من المؤمنين أصحاب اليمين مقتصد، وهم الذين يؤدون حقوق مرتبة التقوى بتأدية الواجبات واجتناب المحرمات، ومنهم أحسن حالا من المقتصدين وهم السابقون بفعل الخيرات، ومنهم أسوأ حالا من المقتصدين وهم الظالمون لنفوسهم بكثرة معاصي. هذا فريق، وأما الفريق الثاني فهم الكافرون أصحاب الشمال، وهم على دركات متنازلات إلى قرار الجحيم، وأخص أقسامهم الغدار الناقض لعهده شديد الكفر عنادا وكبرا وفجورا، وما ينكر دلالة آياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية العقابية مع العلم بها إلا كل غدار مراوغ شديد المكر ممعن في ستره لدلائل الحق. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس امتثلوا أمر ربكم واجتنبوا نواهيه وخافوا وقائع يوم يكون فيه الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء لا يغني فيه والد عن ولده شيئا ولا مولود هو مغن عن والده شيئا، إذ لا يملك أحد أن يساعد أحدا أو ينصر أحدا، إن وعد الله الذي وعد عباده بالبعث والحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء حق ثابت، فلا تخدعنكم زخارف الحياة الدنيا ولا تلهينكم بلذاتها وزينتها عن عمل الآخرة وطلب ما عند الله، ولا تخدعنكم وساوس الشيطان ودسائسه وتزييفاته فتصرفكم عن الله وطاعته، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده مفاتيح الغيب الخمسة: الأول علم وقت انتهاء ظروف الحياة الدنيا وأحداثها، فلا يدري أحد من الناس متى تنتهي ظروف الحياة الدنيا سواه. والثاني ينزل باختياره الحكيم المطر الذي فيه الخير العميم، فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث الذي يرزق الله به عباده إلا الله. والثالث من مفاتيح الغيب يعلم علما ذاتيا كل ما في أرحام الإناث من كل ذي حياة حتى البعوضة فما دونها من الكائنات الحية، علما يشمل كل الدقائق ويحيط بها. الرابع ما تدري نفس مخلوق ما الشيء الذي تكسبه في غدها من خير أو شر. والخامس ما يدري مخلوق ما بأي بقعة من الأرض سيكون موته فيها، فقد سبق في تقدير الله وقضائه تعيين المكان الذي يكون فيه موت النفس التي قضى ربنا عليها بالموت، مع تعيين الزمان الذي يكون موتها فيه، ولله حكم جليلة في كل تصاريفه وتقاديره. إن الله عليم علما كاملا شاملا بهذه الأشياء وبغيرها، خبير على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. ألم ترى أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه؟ إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء، شكور لما يناله من نعماء. وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعباد، فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار. مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له، لا كل غدار كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا، إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت واقع لا محال. فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم، إن الله عنده وحد علم الساعة فيعلم متى تقع وينزل المطر متى شاء ويعلم ما في الأرحام، أذكر هو أم أنثى، شقي أم سعيد، وما تعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ومن فوائد الآيات نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر آيات دالات على قدرة الله تعالى ونعم تستحق الشكر. الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله جل وعلا. إيمان المشرك في وقت الشدة وكفره في وقت الرخاء لؤم عظيم. شدة يوم القيامة حيث لا ينفع فيه قريب قريبا. الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا ومن الخضوع لوساوس الشياطين. إحاطة علم الله جل وعلا بالغيب كله، آخر سورة لقمان. ولله تعالى وحده الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.